يمشي الى الجوف من غير طعام، يعني كان واحد حط في فمه مسمار او دبوسه وراح باله. باله قصدا؟ لا مش قصدا طبعا، مستحيل. كيف؟ ما قصد باله. طيب يا ترى هو ولا الماء انو احلى له والم؟ الماء احلى له. طيب اذا شرب الماء رغم انفه يفطر؟ لا من باب اولى المسمار. نعم. هل مسمرته بتمه؟ نعم. ما حكم